إلا بحق الإسلام هذا استثناء منقطع، ومعنى لكن يجب عليهم بعد عصمة دمائهم وأموالهم أن يقوموا بحق الإسلام من فعل الواجبات وترك المحظورات. من فوائد الحديث: القتال في الإسلام لأهل الأوثان حتى يدخلوا في الإسلام، ودليل دخولهم فيه نطقهم بالشهادتين وإقامتهم للصلاة وأداؤهم للزكاة، وكذا اعترافهم ببقية أركان الإسلام. وإنما لم تذكر في الحديث إما لأنها لم تكن قد فرضت وقتئذ، أو اكتفاء بما ذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى. إذا أعلنوا الدخول في الإسلام حرمت دماؤهم وأموالهم، وحساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى. أما نحن فنعاملهم معاملة المسلمين في إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. من فوائد الحديث: شرط التوحيد البراءة من المعبودات الباطلة والكفر بالطاغوت، وهذا مؤكد بآيات القرآن الكريم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. المسلم معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز التعدي عليه ولا إلحاق الأذى به. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. أرأيت أي أخبرني. لاذ مني بشجرة أي احتمى والتجأ إليها. من فوائد الحديث: الكافر الحربي حلال الدم والمال بحكم الإسلام. من صدر عنه ما يدل على الدخول في الإسلام من قول أو فعل حرم قتله. من قتله عالما بحرمة ذلك لزمه القصاص، ومن كان جاهلا أو متأولا وجبت عليه الدية، كما وقع لبعض الصحابة أنهم قتلوا بعض الناس بعد أن أظهروا الإسلام، فظنوا أنهم إنما فعلوا ذلك خوفا من القتل فقتلوهم، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث إشارة إلى وجوب الثبات عند لقاء العدو ولو جرح المقاتل، فهذا السائل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. يجب على المسلم أن يكون هواه تبعا للشرع وليس للعصبية والانتقام. رياض الصالحين.